بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل اشكوسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإذن فضيلتكم حفظكم الله، إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري، مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله: حرف الباء الموحدة أصلها للإلصاق، لما تقدمها من اسم أو فعل، وتأتي الموحدة زائد. أم الموحدة؟ نعم، أنا أعرف أنها الموحدة. أيوة، حرف الباء الموحدة. ماذا أنا قال؟ سمعتها الموحدة. لا، الموحدة. نعم، نعم، حرف الباء الموحدة أصلها للإلصاق لما تقدمها من اسم أو فعل، وتأتي زائدة لتحسين الكلام من نعم اسم أو فعل، نعم وتأتي زائدة لتحسين الكلام، وقد تحذف كما في القسم، وتأتي بمعنى من أجل، وبمعنى اللام، وعن، وفي، ومن، ومع، وبمعنى الحال والبدل والعوض. فصل باء ألف، قوله باء أي رجع، ومنه باء بها أحدهما، وباء وتبوء، وقيل في، وباء انقلب، وتبوء تحمل، كذا في الأصل. قوله الباء أي النكاح، وتبدل همزته هاء وتسهل. قوله بالبأساء من البأس ومن البؤس، قال مجاهد تبأس تحزن، ومنه لا تبأس والبائس. وقوله بعذاب بئيس بما كانوا أي شديد، بعذاب بئيس أي شديد، والبأساء والبؤس بهمز وبغير همز، وكذا البؤس الشدة. وقوله عسى الغوير أبؤسا أي البؤس. عساه، عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا أي عساه يحدث أبؤسا، جمع البأس وهو الشدة من المرض والحرب وغيرهما، ويأتي تمامه في الغوير. قوله تقيكم بأسكم في الأصل هي الدروع، وإنما هو تفسير السرابيل، وأما البأس هنا فهي الحرب، ومنه كنا إذا اشتد البأس. قوله بابوس بوزن قابوس هو الرضيع من أي نوع كان، وزعم الداوودي أنه اسم علم على ذلك الصبي وغلطوه. فصل باء، قوله ببان واحدة بموحدتين، الثانية مشددة وبعد الألف نون، فسره ابن مهدي شيئا واحدا، وقال أبو عبيد لا أحسبه من كلام العرب، لا أحسبه من كلام العرب، وأسند إلى قول بعضهم لم يلتقي حرفان من جنس واحد، وهذا لم يضطرد، فقد ثبت لست من ددد. وقال أبو استند سعيد امدد لست من ددد واستند. نعم، واستند. هي عندنا أسند، عندي واستند، أسند إلى قولي، أسند إلى عندي قولي. واستند. نعم، هي استند أقرب للمعنى فعلا. نعم، هي أولى من النسخة بتاعتنا. نعم نعم. نعم فقد ثبت لست من ددد، وقال أبو سعيد من جد. الضرير لست من دد، وقال أبو سعيد الضرير هو بياء أخيرة بدل الموحدة الثانية أي شيئا واحدا، ورده الأزهري وقال هي لغة صحيحة ليست فاشية في كلام مضر، وقد صححها صاحب العين وقال يقال هم على بيان واحد أي على طريقة واحد، هم على ببان واحد. صحيح؟ عندي بيان. هي عندي بيان برضه، بس يعني لكن لا، لعلها هو ببان. قال انها بابان يعني. نعم نعم يقال هم على باب واحد أي على طريقة واحدة. وقال الطبري: المراد لولا أن أتركهم فقراء معدمين لا شيء لهم، أي متساوين في الفرق. يكون ببان كببان في أول الفصل يا شيخنا. هو مولانا ببان، كان هو يقول ببانا واحدا بموحدتين، يعني بباء وباء الثانية مشددة ايوه ببان. نعم. هو عشان قال: وقال أبو سعيد الضرير هو بياء أخيرة بدل الموحدة الثانية، ببين. فأصبحت بيان نعم بياء بدل الموحدة، فباء بعدها ياء. هو حتى هنا وقد صححها صاحب العين، يعني صحح قول أبي سعيد نعم وقال، فهو القول هنا منسوب للخليل الفراهيدي. نعم تمام. فصل باء تاء. قوله: بت طلاقي، وقوله: طلقني بتة، وقوله: طلقني البتة، وفي الحمر: أو نهى البتة. أصلها القطع، والمراد به في الطلاق قطع العصمة. وزعم بعض العجم أن البتة لم تسمع إلا بقطع الهمزة، والذي ثبت في الحديث بالوصل على الجادة في ألف التعريف، فانتفى ما نفاه. وقوله في قصة الحديبية: فإن باتونا، تقدم في فصل ألف تاء. قوله: أحتاج فقط للتأكيد على أو نهى البتة، هل هي كذلك يعني ولا أو نهى؟ نعم نعم هل في حد من مشايخنا يعني لديه تعقيب؟ نعم هو هنا برضه سيدنا، يعني هو ده برضه: فإن باتونا، تقدم في فصل ألف تاء. هل الكلمة مرت معنا فعلا؟ يعني في أعتقد إن ألف هي تاء. فصل ألف تاء، يعني أنا لو عدت إليه سريعا أعتقد إن الكلمة لم تأتي فيه. يبعد إن هي ايه الاشكال؟ كيف تكون أكيد. فإن باتونا، تقدم في فصل ألف تاء. أنا عدت يا سيدنا، النص موجود اهوت في حديث الحديبية: فإن يأتونا. بس عقب عليها الإمام ابن حجر، قال: كذا للأكثر من الإتيان، ولابن السكن بموحدة، وبعد الألف مثنات مشددة من البتات، أي قاطعونا. ده أيضا النص يبعد الموجود. أن مثل هذا يعني تمام. يترك يعني. نعم قوله: لم يبتئر، أي لم يدخر، فسره قتادة، ويؤيده قول الشاعر: فإن لم تبتئر رؤسا قريش فليس لسائر الناس ابتئار. يقال: بأرت الشيء إذا ادخرته، والاسم إذا البئيرة. ادخرته يقال: بأرت الشيء إذا بأرت ادخرته. شيئا إذا ادخرته بأرت الشيء إذا ادخرته. يقال أعتقد هما نعم إذا الاثنين. ادخرته نعم يعني نعم يقال: بأرت الشيء يقال إذا ادخرته، نعم والاسم البئيرة بوزن عظيمة، ويجوز كسر أوله وسكون الهمزة. قال الشاعر: فإنك إن تبأر لنفسك بئرة تجدها إذا ما غيبتك المقابر. وعلى قوله يجوز كسر أوله، يبقى فإنك إن تبأر. لا، لعله يقصد سيدنا بدل من بقرة بئرة، ده الكسر اللي هو قصده. يجوز أن يقصد، معلش تاني يا شيخ قاسم، يجوز أن يقصد إيه؟ يعني والاسم بئرة. البئيرة بوزن عظيمة، فهو أيوه يقصد بئيرة تقصد يعني مش على قول الشاعر يعني. يعني هو يقصد الايه، يقصد كسر اول الاسم وليس الفعل. فهو الشاهد في هي البئر بئر، كسر بئر أوله ليس وسكون فعل. الهمزة. نعم، فتح الله لك. امين يا رب. وفي روايه الاصيلي بالزاي وللجرجاني بالنون والزاي وغلط وغلط، وقال عياض روي بالميم في غير الصحيحين، وأثبته صاحب المطالع لبعض الرواة في مسلم. قوله المنتبر يأتي في النون، قوله الأبتر هو المقطوع الذنب من الحيات، وفي غيرها القصير الذنب، وعبر به عمن لا نسل له أو من لا ذكر له بالثناء عليه. قوله البتع هو نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. قوله بتكه أي قطعه. قوله التبتل هو ترك النكاح، والبتول المنقطعة عن الزواج. وقوله وتبتل أي أخلص قاله مجاهد. فصل باء معذرة، ثاء. تفضل يا سيدي. معذرة في البائرة هذه، نعم في قوله ويجوز كسر أوله وسكون الهمزة، نعم كيف تنطق؟ كيف انطقتموها يعني؟ بئرة ويقصد بئرة التي وردت في بيت بئرة الشعر، فإنك إن تبأر لنفسك بئرة. يعني بئرة من غير وهو ياء. قال بغير في ياء. الهامش: لا تستقيم هذه اللفظة مع قول الحافظ ويجوز كسر أوله وسكون الهمزة. طيب، ما هو احنا لو نطقنا ما يقوله تبقى بئيرة، نعم، يرى يرى. يرى، نعم، بدل هو بئيرة لم يشر إلى حذف الياء إلى يعني، بئيرة، نعم. لكن حتى بيت الشعر هذا لا أدري ما علاقته إلا أن يكون يعني على الكلمة الأصلية، نعم، ليس له هو علاقة بالكسر وهكذا. نعم. ممكن حذفت الياء منه للوزن يا سيدنا. لا أدري. نعم. جزاكم الله خير. مين يا رب؟ قال رحمه الله، هو يعني برضو البئيرة بمعنى الذخيرة، هل هذا المعنى صحيح؟ موجود في تهذيب اللغة بئيرة بمعنى ذخيرة. نعم، هو طيب، هو لم كلما نخرج يبتئر عن لن يدخر. كلمة عظيمة، نعم، تمام. ما هو هذا ذكره الكلام في نعم، الأخرى. تمام. قال فصل باء ثاء. قوله لا أبث خبره أي لا أظهره أو لا أنشره. قوله وبث فيها من كل دابة أي نشر فيها. وقوله إنما أشكو بثي، وقوله خبرني بثي أي شديد حزني. أعتقد بثي يعني شديد حزن. شديد حزني بالإضافة ليس بالتأنيث. الضم، الضم مع شديد الإضافة. حزني. أي شديد حزني. وقولها ولا يولج الكف ليعلم البث، قيل هو ذم أي لا يتفقد أمورها، وقيل مدح أي لا يستكشف عيبها. قوله وعصر ابن عمر بثرة بفتح المثلثة وبسكونها، بثرة بثرة هو خراج صغير. قوله هي خراج صغير، تمام. قوله فانبثق الماء أي انفجر. وقوله فبثقه يقال بثق النهر إذا كسره ليصرفه عن طريقه. وفي رواية فشقه بالشين المعجمة، وقوله بثق المسافر يأتي في باء شين. فصل باء جيم، قوله بجحني بجحني بتشديد الجيم وحكي تخفيفها. قوله فبجحت بفتح الجيم وبكسرها أيضا، وضعف الجوهري الفتحة أي فرحني ففرحت، وقيل عظمني. قوله عجره وبجره، البجر بضم أوله وفتح الجيم الهموم، وقيل المعايب، وأصلها العروق المنعقدة في الجسد، والأبجر العظيم البطن، والعجر يأتي في العين. قوله فانبجست أي انفجرت، وقول أبي هريرة فانبجست منه كذا لابن السكن وأبي ذر إلا عن المستملي، وله عنه بالخاء المعجمة، وكذا للنسفي والأصيلي والقابسي، والصواب بنون ثم خاء معجمة مفتوحة ثم نون مفتوحة بعدها سين، بعدها سين مهملة، قاله عياض وغيره. قوله فصل باء حاء، قوله فأخذته بحة بالضم والتشديد ما يحدث للصوت فيمنع جهارته. قوله فيها فن أم فنسي، نعم يبقى الصواب على قول الإمام عياض فن فنست والصواب بعده الحديث، بالوحي انخنست. نعم الحديث لما كان جندا رضي الله عنه قال فانخنست منه، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم قال فانخنست منه، ايوه قال إن المؤمن المصحف لمسي. قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس. نعم تمام. قوله البحرين هي بلاد معروفة فيها عدة قرى قاعدتها حجر، قوله البحيرة وقوله معذرة البحرة. نعم قاعدتها يا شيخ، يقصد بها معذرة قاعدتها، يقصد بها عاصمتها. أو أصلها يعني. بارك الله فيك. يقولون في البلاد القاعدة يعني بمعنى العاصمة، هي يعني البلد التي اتخذت أولا ثم تفرعت من حولها القرى. إذن العاصمة والأصل كلاهما نفس المعنى سيدنا. إن شاء الله مثل أم القرى نعم والمعاني الواردة فيها في التفسير. تمام. قوله البحيرة وقوله البحرة، الأول تصحيح المراد القرية، والعرب تسمي القرى البحار، منه قوله عليه السلام اعمل من وراء البحار أي البلاد. وقال الحربي البحرة دون الوادي، وقيل كل بلد لها نهر أو ماء ناقع فهي بحيرة. قوله عندي دوين الوادي، جرمي وليس حربي كذلك. نعم دوين الوادي يعني عندهم أقرب ياء من دوين. زيادة. نعم الجرمي. نعم عندك ايه الجرمي؟ جيم نعم الجرمي من بدل الحربي؟ بدل الحربي المفروض إبراهيم الحربي صاحب الغريب. بعيد الجرمي. نعم قوله وكتب لهم ببحرهم أي ببلدهم، وفي رواية عبدوس بالنون ببحرهم هكذا بفتح الباء وعندي مكسور. ببحرهم. بعدين بقى أعتقد إن هي بالفتح، أظن بالفتح. بالفتح وليس بالكسر. ماشي. نعم وفي رواية عبدوس بالنون بدل الموحدة فهو تصحيف، يعني بنحرهم. قوله البحيرة بفتح أوله، قال ابن المسيب هي التي يمنع ضربها وقال هو تصحيف. للطوامين. نعم، قال هو تصحيف. قوله البحيرة بفتح أوله، قال ابن المسيب هي التي يمنع ضربها للطواغيت أي للأصنام. والبحر الشق، كانوا يشقون أذن الناقة بنصفين، إذا أنتجت 5 أبطن آخرها ذكر، ثم لا تذبح ولا تركب ولا يشرب لبنها، وقيل هي بنت السائبة. فصل باء خاء. قوله بخن بخن يقال للشيء إذا اضطدي، وقيل إذا عظم، وفيها لغات إسكان الخاء وكسرها منونا وبغير تنوين، وبضمها منونا وبتشديدها ساكنا ومنونا. واختار الخطابي إذا كرر تنوين الأولى وتسكين الثانية. ومن شواهد التسكين فيهما قول الأعشي بخ بخ الأعشى لوالده، قول الأعشى بخ بخ لوالده وللمولود. قوله بخسا أي نقصانا. قوله باخع أي مهلك. فصل باء دال. قوله بدء الوحي وبدء الحيض وبدء الأذان وبدء الخلق مهموز من الابتداء. وقال عياض في الأول روي بالضم غير مهموز من الظهور، والأول أولى بدلالة البقية. قوله يكون لهم بدء الفجور أي أوله. قوله عودا على بدء أي مرة بعد مرة. قوله وعدتم من حيث بدأتم أي رجعتم إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من ترك إعطاء الحقوق غالبا، وهو قريب من الحديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. وشرحه عياض بما في تقريره تكلف. قوله استبد علينا أي انفرد. قوله فبدد أصابعه أي فرق. قوله لا بد منه أي لا انفكاك. قوله أبد بصره أي أتبعه بده وللأكل. أبده بصره صحيح؟ بصره نعم أبده بصره، تمام أتبعه بصره تمام أي أتبعه بصره لو السواك وللأكثر. يعني نعم، لو لما دخل ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بسواك فالنبي أصلا أبده سواك يعني بصره. نعم وسام تمام. نعم وللأكثر أمده بالميم. قوله اقتلهم بددا أي متفرقين، وحكي بكسر أوله وخطئت. وقيل الصواب بالضم من البدة بضم وتخفيف، وهو النصيب أي أعطي كل منهم نصيبه من القتل. قوله أتي ببدر فيه خضرات أي طبق، فسره ابن وهب ولغيره بقدر بالقاف. قال النووي الصواب هنا بالموحدة. قوله بدر الطرف نباته أي سبق، ومنه بادرني عبدي، وتبدر يمين أحدهم شهادته، وابتدراه وبدرتني بالكلام. وقوله وبدارا أي مبادرة. قوله بوادره هو جمع بادرة، وهي لحمة بين المنكب والعنق. وأما قوله بين المنكب والعنق، وأما قوله فإن عجلت منه بادرة فمن المبادرة. قوله قليب بدر ويوم بدر هو موضع معروف كانت به الواقعة المشهورة. قوله كانت به الوقعة المشهورة. قوله بدعا أي أولا كذا في الأصل. والبديع من أسماء الله، قال في الأصل البديع والمبدع الخالق والبارئ والفاطر واحد، ولبعض الرواة والبادئ بالدال والملط. نعم، ولبعض الرواة البديع والمبدع ولا المبتدع؟ هي عند عند المبدع، المبدع. عندنا المبتدع. نعم. ولبعض الرواة والبادئ بالدال وغلط، وقد جاء في الأسماء الحسنى في بعض الطرق البادئ وفي أخرى المبدئ، ومنه يبدأ الخلق ثم يعيده، وبدأ الخلق، وفي اللغة بدأ وأبدأ بمعنى. وقول عمر نعمة البدعة هو فعل ما لم يسبق إليه، فما وافق السنة فحسن وما خالف فضلاله، وهو المراد حيث وقع ذم البدعة، وما لم يوافق ولم يخالف فعلى أصل الإباحة. قوله إنما البدل بمعنى قضاء الحاجة، قوله يعني هل بدل. هنا يعني لابد أن ننظر إلى تحرير مصطلح البدعة عند ابن حجر، نعم. مهم مهم جدا، يعني يفهم منه مثل هذه الأشياء عندما يفسرها. يعني جزاكم الله خير. ما وافق السنة حسن وما خالف السنة ضلال. فضلالة، وكلامه في الآخر ما لم يوافق ولم يخالف فعلى أصل الإباحة. على أرض الإباحة. هذه إضافة رائعة جدا له يعني في نعم. مسألة التعريف. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. العبرة هنا بهل الموافقة في الأصل والجنس أم في التفاصيل الموجودة في العمل؟ لأن الجميع يقولون لابد أن يوافق السنة، لكن يختلفون هل هو في الأصل يعني يوافق السنة بدلالة العموم الموجود، أم على التفاصيل. ومن يضيق معنى البدعة يقول أنه لابد أن يكون موافقا في تفاصيل العمل وليس في الأصل فحسب. نعم. قوله إنما البدل بمعنى قضاء هي الحج. مسألة الشافعية والمالكية يعني. تمام. قوله بدنة هي واحدة البدن، قال مجاهد سميت البدن لسمنها، وقال عياض البدن مختصة بالإبل، وقال غيره يقع على الجمل والناقة والبقرة لكن على الإبل أكثر. قوله فلما بدنا بتشديد الدال أي أسنا، وبضم الدال مخففا أي كثر لحمه، وأنكره بعضهم ورد بالرواية الأخرى فلما أسن وأخذ اللحم. قوله عيد ثم بدنا شحمه كثر شحمه. كثر شحمه. تمام. قوله ثم بدا لأبي بكر أي ظهر له رأي، وفي حديث أبرص وأعمى ثم بدا لله أن يبتليهم، قال عياض قيدناه عن متقن شيوخنا بدأ الله بالهمزة المفتوحة أي ابتدأ الله ابتلاءهم، قال والأول لا يجوز إطلاقه على الله إلا على أن يؤول بمعنى الإرادة. ده برضه يعني حاجة مهمة. لا، هذا من باب العقائد، نعم، يعني هو أشار إلى مسألة الإمرار مهمة. أو التأويل. تمام. حتى يفارق وهنا يعني عقيدة الشيعة، نعم حتى يفارق عقائد الشيعة في القول بالبداء على الله عز وجل. لكن طبعا هو التأويل عندنا على أنه لم يبتدئ له علم جديد، وإنما هذا في علمه تبارك وتعالى. يا شيخ عماد، البداء أم البداء؟ أنا أعرف إن هي البداء ولا البداء، لا أدري يعني. أنا أعرفها بالضم لكن لا أدري تفتح على ذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله في فتح الباري تأصيل جيد من حافظ ابن حجر لمسألة التسليم أولاً بما ورد به الرواية، ما ورد به الرواية، يعني إذا صحت الرواية بدا لله فتسلم أولا، ثم يصار بعد ذلك إلى ما يصار إليه من المذهبين المعروفين للمتقدمين والمتأخرين. وأنا عدت يا سيدنا نسخ صحيح البخاري، فهي رواية اللي موجودة بدأ لله، هنا هي صحيح. هي رواية الصحيح يعني. ماشي، سيأتي إن شاء قوله الله التفصيل بس. إن شاء الله، قوله بدأ أي خرج إلى البادية، ومنه أذن لي في البدو وفي البداوة. إيه هي حركة زيادة في خارجة صح؟ هي الكسر على الجيم. أعتقد إن هي نعم. موضوع خطأ. قوله بادي الرأي أي ما ظهر لنا عن ابن عباس وهو على قراءة طرح الهمزة، وأما من حمز فمن الابتداء، ووقع في قصة الخضر مثل هذه اللفظة بالوجهين. فصل باء ذال، قوله الباذق بفتح الذال غير مهموز، نوع من الأشربة وهو العصير المطبوخ. قوله على أن جاء عمر بالبذر هو ما عزل من الحبوب للزراعة. قوله متبذلة بوزن متفعلة بالتشديد، وللكشميهاني بوزن مفتعلة أي لابسة بذلة، بذلة الثياب غير متزينة. قوله المتباذلين، نعم يعني مبتذلة، مفتعلة لا هي مفتعلة يعني، لا متبذلة، لابسة بذلة. متبذلة لأن التاء مقدمة، فإذا مت، متبذلة. ما هي تألف تعال في الحرف الثالث. طيب، نعم. قال وقوله المتباذلين من البذل، من البذل وهو الإعطاء. فصل باء راء، قوله برأ النسمة أي خلقها، وقوله من شر ما خلق وبرأ كرر تأكيدا. والبارئ من أسماء الله، والبرية بهمز وبغير همز، فمن همز فمن الخلق، ومن لم يهمز فمن البرى وهو التراب، أو من بغيت العود إذا قومته. هنا يا وقوله سيدنا مرت بين القراءات بادي الرأي وبادي الرأي، اللي قرأ بالهمزة هنا أبو عمرو بادي الرأي، وبقية العشرة بادي الرأي، وبعد ذلك البريئة عندنا قرأ بها نافع وابن ذكوان، والبقية البرية. وأشار إلى القراءات في البريئة. البرية قال والبرية بهمز وبغير همز، يعني من ناحية اللغة، ولا هي لفظة في آية؟ ايوه، ان الذين عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. لا لا، هنا وفي هي موضوعها يا دكتور، فين موضوعها؟ اللي هو فصل باء راء السطر الثاني، فصل هو باء لم راء. يشر الى الايه، لم يشر الى الايه أيوة، يعني، ليس في هو الآية يعني. لكن هو جاب التصريف من برأ هذه من لغة، برأ. هذه لغة فقال يعني. نعم، هو لم يتكلم عن الآية إلا في بادي الرأي، لأنه ده في كتاب التفسير من البخاري نعم في سورة يعني بادي الرأي، نعم لكن في البريئة ليس يعني لم يتكلم عن كونها في الآية. ثم نعم إنه يعني لا يعني ثم إنه من منهجه ألا يتكلم إلا لا نجاة، ينسب القراءات كما قلنا في المرة الماضية. فهو لا يتكلم في موضوع من القراءات، ولكن في تصريف الكلمة وقول اللغويين فيها. يشير إلى القراءة، لكن لا ينسبها، لا يسمي صاحبها. حتى الإشارة قليلة يعني. نعم، هنا الغريب، الله أعلم بقى في داخل الكون الكتاب ماذا سيصنع. نعم. قال: وقوله أصبح بحمد الله بريئا، قال ثابت: هذا لغة الحجاز، برأت من المرض، ولغة تميم برئت. وأما برئ من الدين ولغة فبالكسر، تميم برئت. نعم. برئت. لا بس هي أعتقد برئت، برأت برئت، فتح الراء نعم. وكسر الراء. هو القصد كله بالراء يعني. نعم. بس الفتحة اللي هنا كده تبقى خطأ. نعم. نعم. وأما برئ من الدين فبالكسر جزما، ومنه برئت منه الذمة. قوله: إنني براء، الواحد والاثنان والجميع والمذكر والمؤنث سواء، كذا في الأصل. وقرأ عبد والجمع، الله، نعم، الجمع والمذكر، الواحد والاثنان والجمع والجميع والجمع كلاهما والمذكر يعني. تطلق كذا في نعم. الأصل. وقرأ عبد الله: إنني بريء بلفظ الإفراد، وكله من البراءة والخلاص. قوله: ولا تستبرأ العذراء. وقوله: يستبرئها بحيضة، أي يمسك عن جماعها، وأصله من براءة الرحم. وقوله: استبرأ لدينك، أي أخذ حذره قبل أن يدخل في الأمر. قوله: لا يستبرئ من بوله، أي لا يستقصي ما عنده، أو لا يتجنبه، وهو الموافق للرواية الأخرى: لا يستنزه بالنون والزاي. قوله: ولا تبرجنا، قال معمر: أن تخرج محاسنها. قوله: برودا، كأنها قوله فسره منازل للشمس والقمر، أو فسره لو فسر، بيتكلم عن تمام. الأصل يعني. قوله: بروجا، فسره منازل للشمس والقمر. قوله: ما أنا ببارح، أي بذاهب، وقد تكرر. وقوله: غير مبرح، أي شديد، والبارحة أقرب ليلة مضت. وفي قوله بعد الصبح: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا، رد على من زعم أنها لا تقال إلا بعد الزوال. قوله: من البرحاء بوزن عظماء، هو شدة الكرب، ويقال لشدة الحمى أيضا. قوله: أربعة برد، جمع بريد، والبريد عن أربعة الأرض. برد، أربعة برد جمع بريد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ 3 أميال. ويطلق البريد على الرسول العجول. وقوله: بريد الرويثة، سيأتي في الراء. قوله: البردة هي الشملة، والجمع برود. وقوله: الثلج والبرد، أو الثلج والبرد بفتحتين، معروف. قوله: من صلى البردين بفتح أوله وسكون الراء، أي الصبح والعصر. قوله: أبعدوا عن الصلاة بكسر الراء، أي أخروها عن وقت شدة الحر. وقوله: أبردوها بالماء، بضم الراء مع الوصل، وبكسرها مع الهمزة. وقال الجوهري: الثانية لغة الرديئة. قوله: لو أن عملنا برد لنا، بفتح الراء، أي ثبت وخلص. قوله: ضربه حتى برد، أي سكن وبطلت حركته. قوله: حتى أثرت فيه حاشية البرد، كذا للأصيلي ولغيره الرداء. قال عياض: الأول الصواب، لأن في أول الحديث: وعليه برد نجراني، فلا يسمى رداء، كذا قاله. ولا يمنع أن يتردى بالبرد. وقوله: البراذين، بالذال المعجمة، هي الخيل التي ليست بعربية. قوله إبرار القسم، وقوله لأبره، وقوله أتبرر بها، أي أطلب البر وعمله، كله من البر، وهو ضد الحنث، ويطلق على الطاعة وعلى فعل الخير وعلى الخير وعلى الإحسان. وقوله الحج المبرور، قيل الخالص، وقيل المقبول، وقيل الذي لم يخالطه إثم. والبر بالفتح ضد البحر، وهو وضد الفاجر. يعني إيه ضد البحر؟ البر والبحر. تمام، ضد البحر وضد الفاجر، ويطلق على المحسن والمطيع. قوله وزن برة بضم أوله والتشديد، أي قمحة. قوله تبرزت، وقوله البراز بفتح أوله، هو كناية عن قضاء حاجة الإنسان في الخلاء. قوله إن ابن أبي العاص قد برز بتخفيف الراء، أي ظهر، وبتشديدها، أي قدم عسكره. قوله وهو هذا البارز بفتح الراء، قال القابسي أي البارزون لقتال المسلمين، يقال بارز وظاهر. وقال أبو نعيم في مستخرجه هم الأكراد، وقيل الديلم، والبارز بلدهم. وقاله سفيان مرة بتقديم الزاي، وعليه شرح أبو موسى. قوله برزخ أي حاجز. قوله نتبرضه تبرضا نتبرضه تبرضا بالضاد المعجمة، أي نتبعه قليلا قليلا. والبرض الماء القليل. قوله البرطمة هو ضرب من اللهو، وللأصيلي البرطنة بالنون، وقيل التي بالنون الانتفاخ من الغضب. قوله بارق الفجر أي لمع، وبارقة السيوف لمعانها. وقوله تبرق أسارير وجهه أي تلمع. وقوله براق الثنايا أي شديد البياض. وقوله البراق بضم أوله ذكر في المعراج، سمي بذلك إما لاشتقاقه من البرق لسرعته، وإما لشدة بياضه. قوله برق الغماد بفتح أوله للأكثر، وقيل بالكسر وسكون الراء، وضعف فتحها موضع في أقاصي حجر، وقيل في طرف اليمن، وقيل وراء مكة بخمس ليال، وله تتمة في الغين المعجمة. قوله برك الجمل بحركات أي استناخ، وبرك بالتشديد من البركة، واختلف في قولها في حديث أم زرع كثيرات المبارك، فقيل تحبس لتنحر فقليلا ما تسرح، وقيل يحلب لبنها من كثرة من يطرق من الضيفان. قوله البغمة بالضم قدرة من برام. قوله مبرمون أي مجمعون. قوله بغنس بضم النون نوع من الثياب معروف. قوله قرني بسكون الراء وكسر النون بعدها ياء النسب ضرب من التمر معروف وهو أجوده. قوله والبرية بالتشديد إلى جانبه أي الفلاح. نعم، فصل. جزاكم الله خير. آمين يا رب. يكمل الشيخ مصطفى. البري يعني تشديد الراء كمان مع الياء، ولا تشديد الياء فقط؟ المقصود تشديد الراء مع الياء. البرية. نعم نعم نعم نعم جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل بازا. قوله البازر تقدم. قوله بزاخة بضم أوله والخاء المعجمة، موضع بالبحرين وقيل بالقرب من الكوفة، وهو ماء لبني طي وقيل ماء طيب لبني أسد. نعم أحسن الله عليك. وهو ماء لبني طي وقيل ماء لبني أسد وهو أشبه. فصل باء ساء باء سين. قوله كان مبسورا أي به ورم في أسفل مخرجه، ومنه قوله في قوله في يبسون. بواسير نعم نعم ورواه بعضهم بالنون، كان نعم صوت القطر يعني. نعم نعم أحسن الله عليك. قوله يبسون أي يسيرون قاله مالك، وقيل يزجرون الإبل لأنهم يقولون في سوقها بس بس. قوله وبست أي فتتت، قوله عندي بسطة. يزجرون الإبل، واضح انها بس بس. يزجرون الإبل عندي كذلك يعني. نعم جزاكم الله خيرا. قوله وبست أي فتتت، قوله بسط أي زيادة وفضلا. قوله إن بسط أي أظهر البشر. قوله باسط قال ابن عباس البسط الضرب. قوله يقبض ويبسط البسط كناية عن سعة رحمته. قوله بسق لغة قليلة في بصق وبالزاي كالصاد. نعم قوله باسقات قاله أي ابن عباس، طوال. نعم عند قاله ابن عباس، قال ابن عباس. ايوه صح، أين في قال ابن بسق عباس؟ باسطوا ايديهم قبله. قال ابن عباس البسط الضرب. البسط الضرب. نعم صحيح. نعم. قوله باسقات أي طوال قاله مجاهد. قوله تبسل أي تفضع أي تفضح قاله ابن عباس. وقال في قوله تعالى أبسلوا أي أسلموا، والبسل يكون بمعنى الحلال والحرام، ويقال فلان أبسل ماله أي أسلم بدينه. فصل باء شين. قوله يباشرها وقوله يباشر أي تلاقي بشرته بشرة غيره. وأصل البشرة جلدة الوجه والجسد، وتطلق المباشرة على الجماع، ومنه قوله تعالى ولا تباشروهن. قوله اقبل البشرى ووقع للأصيلي بالتحتانية والمهملة، وهو تصحيف. نعم البشرى يعني هكذا هو تصحيح. اليسرى، التحتانية ياء، نعم والمهملة سين. اليسرى. نعم نعم نعم أحسن الله إليكم. قوله بشاشة القلوب هي الأنس واللطف، ومنه بشاشة العرس. قوله بشعة في الحلق أي كريهة في الطعم. قوله بشق المسافر بكسر الشين قال أبو عبيدة أي تأخر، وقيل مل وقيل ضعف، ولغير الأصيلي بثق بمثلثة، ولبعضهم مثله لكن أوله لام، ورجحه الخطابي. فصل باء صاد. قوله الأبصار أي البصر في أمر الله، وقوله بصر عيني فبصرت به بضم الصاد إذا نظرت إليه بعد مانع، والاسم منه البصر بالضم ثم السكون. قوله مستبصرين أي ضلل. عندي الإبصار كده صحيحة ولا مش صحيحة؟ الإبصار أي التبصر في أمر الله. الأبصار الآية هي آية في صاد. الأرض للأيدي والأبصار. طيب قوله مستبصرين أي ضلله كذا في الأصل، والمستبصر هو الداخل في الأمر على بصيرة أي على عمد، وهو كقوله وأضله الله على علم. قوله بصرى بالضم مقصورا هي بلد معروف بالشام، وهي مدينة حوران. قوله بصيص أي بريق، قوله بصق يقال بالصاد والسين والزاي كما تقدم. فصل باء ضاد، قوله تبض من الملء أي تقطر وتسيل، ويقال بض الماء إذا سال، وقيل البض وقيل البض الرشح، وروي تبص بمهملة من البصيص وهو البريق. قوله بضع امرأة بضم أوله هو الفرج، ويطلق على الجماع، والمباضعة اسم الجماع. وقوله استبضعي منه أي اطلبي منه الجماع لأجل الولد، ومنه نكاح الاستبضاع فسرته عائشة رضي الله عنها. قوله بضاعة بالكسر قطعة من المال غير النقد، وبالضم بضاعة، قال القعنبي نخل بالمدينة، وقيل هي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها مشهور. قوله بضع بكسر أوله في العدد ما بين 3 إلى 9 على المشهور، وقيل إلى 10، وقيل من 2 إلى 10، ومن 12 إلى 20، وقيل 7، وقيل من 1 إلى 4. قوله مثل البضعة بفتح أوله هي القطعة من كل شيء، ومنه فاطمة بضعة مني. فصل باء طاء، قوله بطحان بضم أوله وسكون ثانيه واد بالمدينة، تكرر ذكره في الحديث، وضبطه أهل اللغة بفتح أوله وكسر ثانيه، وبه جزم أبو عبيد البكري. شيخنا بفتح أوله وثانيه. نعم، وضبطه أهل اللغة بفتح أوله وثانيه. عندي بفتح أوله وكسر ثانيه. مش بطحان؟ أيوة يا شيخ. فبدل كسر عندك إيه؟ عندي بفتح الاثنين، فتح أوله وثانيه. نعم، يعني سقطت عندك كلمة كسر مثلا. آه نعم، لأن في العادة يقول بفتحتين. قوله البطحاء والأبطح تقدم، قوله بطح لها أي ألقي على وجه، أو نعم أي ألقي على وجه. قوله بطرت أي أشرت، فسره في الأصل، ومنه قوله بطر، والبطر فسروه بالطغيان يعني عند النحو بنقطتين. هنا ألقى على وجه. بطح له أي ألقى على وجهه. ألقى على وجه. على وجه. تحتاج بقى نحن نرجع للأصل. شيخنا اللي هي إلا بطح لها بقاع قرقر. بقاع قرقر. نعم، جزاكم الله خير. قوله بعض بطارقته جمع بطريق، وهو الحازق بالحرب بلغة الروم. نعم، قوله بطرت أي أشرت، فسره في الأصل، ومنه قوله بطر، والبطر فسروه بالطغيان عند النعمة. قوله بعض بطارقته جمع بطريق، وهو الحازق بالحرب بلغة الروم. قوله باطش بجانب العرش أي متعلق به، والبطش الأخذ القوي الشديد. أظن هنا في بطارقته يقصد حديث هرقل، وإلا فله معنى آخر لو في حديث الحبشة النجاشي. نعم نعم، فهو يقصد به رؤوس النصارى أو الكبار من أهل الديانة، في ناحية الدين يعني في ناحية الحرب. نعم نعم، فهو أشار إلى معنى ولم يشر إلى الثاني. نعم، جزاكم الله خير. وفي شرح النووي على مسلم شيخنا ألقي على وجهه. ألقي بياء. أيوة، إلا بطح لها بقاع ألقي على وجهه. نعم نعم جزاكم الله خير. قوله فمثل ذلك بطل، أي ذهب باطلا. يبقى النصارى ما يدخلش، الحبشة تدخل فيه. لا لا، لكن في حديث هرقل البطارقة يقصد به أهل البلاطي. في حديث هرقل طيب، أهل ما هو البلاطي هو، هرقل هل يدخل نعم، معهم نصارى الحبشة؟ نصارى الحبشة ورد في الحديث أيضا بطارقته. هم روم؟ ها، هم روم ولا أحباش؟ هم أحباش. هو الحديث هنا أشار إلى بطارقة الروم في حديث هرقل غالبا يعني، نعم. لكن أيضا ورد في حديث الحبشة والنجاشي فيطلقون على أهل النصارى الذين هم أعلموا بالكتاب يعني، وكانوا أيضا هم وزراء النجاشي. جزاكم الله خير. قوله فمثل ذلك بطل، أي ذهب باطلا. وفي رواية يطل بالتحتانية من طل دمه، ورجحها الخطابي. وفي قوله أكثر من مات معنى في اللغة، في اللغة هنا في بحثت عنها يعني، البطريق الحاذق بالحرب، والبطريق العالم عند اليهود، والبطريق الرئيس الأعلى للأساقفة عند المسيحيين. في أكثر من معنى يعني. نعم نعم احنا هذا الذي نقصده. ولعل هذا يؤكد أيضا أن من منهج ابن حجر أنه لا يستوعب المفردة في معناها، ربما يأتي مثلا بما يغلب أو بإشارة إلى أو بعضها، أو بحسب حسب السياق. الحديث، أو حسب الحديث نفسه، أو يكون يشير إلى جزء ويترك الباقي للشرح التام في الفتح. نعم جزاك الله. قوله ماتت في بطن، أي في نفاسها، أو بطن بالفتح. بطن. نعم، أي في نفاسها. قوله كانت له بطانتان، بطانة الرجل صاحب سره. قوله امرأة بطيئة بوزن فعيلة، وهي ضد السريعة. فصل باء ظاء. قوله بذر اللات بفتح أوله وإسكان ثانيه، ما يقطع من فرج المرأة عند الختان. ومنه قول حمزة يا ابن مقطعة البذور. فصل باء عين. قوله فبعثنا البعير، أي أقمناه من مبركه، ومنه حين تنبعث به راحلته، أي تنهض قائمة. قوله يبعث البعوث إلى مكة، أي يجهز الجيوش. قوله فابتعثاني، أي قضاني. قوله وتؤمن بالبعث، أي الحياة بعد الموت. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إرساله بالشرع. وقوله يا آدم بعث النار، هو من تسمية المفعول بالمصدر، والمراد من يرسل إلى النار، أو من يرسل، نعم، والمراد من يرسل إلى النار. نعم جزاكم الله خيرا. قوله يوم بعاث، وقوله غناء بعاث بضم أوله، هو موضع على ميلين من المدينة، كان به وقعة بين الأوس والخزرج قبيل الإسلام، ومنهم من ذكره بالغين المعجمة كالأصيلي والقابسي، وتبع في ذلك الخليل بن أحمد، وتفرد به وغلطوه. قوله بعثرت، أي أثيرت. بعثرت حوضي، أي جعلت أسفله أعلاه. قوله أراكم من بعدي، أي من خلف ظهري. وأبعد من فسره بما بعد الموت. وقوله في دار البعداء، أي الحبشة، لبعد ديارهم ونسبهم ودينهم. قوله فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد، أي بعد أن سمع النداء. ولبعضهم بعذر، وهي متعلقة بالنفي، والتقدير لا عذر له في ترك الخروج. نعم. قوله البعير هو الجمل، ويطلق على الأنثى أيضا، والجمع أبعرة. وقوله ترمي بالبعرة واحدة البعر وهو روث الجمال، وفي تفسير الحوايا المباعر أي أماكن البعر، ولبعضهم الأمعاء بدل المباعر بدل المباعر. قوله البعوض هو البق، وقيل صغاره واحدتها بعوضة، ويجمع على بعض أيضا. قوله بيع فعل أمر من البيع وهو المعاوضة، وقال إبراهيم العرب تقول بيع لي وهي تعني الشراء، يعني أن لفظ البيع يطلق على الشراء. فصل باء غين، قوله في التلبين البغيض النافع، بغيض وزن عظيم، قيل لها ذلك لأن المريض يكره الدواء وهو نافع. قوله لا يبغيان أي لا يختلطان، لأنه لا يبغي أحدهما على الآخر بأن يتجاوز به مكانه. قوله مهر البغي بتشديد الياء قبلها كسرة هي الزانية، ومهرها ما تعطاه، وقوله على البغاء أي على الزنا، وأصل البغاء الطلب، وأكثر ما يستعمل في الشر، ومنه فإن بغت إحداهما على الأخرى وبغوا علينا، وجاء لمطلق الطلب في قوله أبغني حبيبة أي اطلب. أبغني أو أبغني أبغني أو يا بهمزة قطع هنا، نعم، في قوله أبغني حبيبة أي اطلب أي أعني على الطلب، ومثله أبغني أحجارا. نعم. في قوله وقوله على البغاء، مش الأصل أن يوضع لها قواس القرآن؟ المفروض مثل لا يبغيان ومثل بغت. نعم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. نعم. والذي حكاية لحديث عبد الله بن أبي برضو وارد. نعم. وإن كان هو حتى لو كانت حكاية فهي ترجع إلى إلى الآية يعني. نعم. قوله يبتغي أن يطلب، وحبسني ابتغاؤه أي طلبه، وبغيت حتى جمعتها أي طلبت. وصح فمن ذكره بلفظ تعبت بمثنات ثم مهملة ثم موحدة. وفي قصة زيد بن عمرو خرج يسأل عن الدين أو عن الدين، نعم عن الدين، نعم خرج يسأل عن الدين ويبتغيه، كذا وقع للقابسي أن يطلبه، ولغيره يتبعه بمثنات ثقيلة ثم موحدة. فصل باء قاف، قوله بقر خواصرهما أي شقها، وأصل البقر التوسع. وقوله يبقرون بيوتنا، يبقرون بيوتنا أي ينقبونها ويسرقون ما فيها. قوله بقع الماء جمع بقعة، وكذا البقعة من الأرض يجمعها التوسع. وقوله يبقرون بيوتنا، نعم بقر يبقرون، يبقرون، نعم جزاكم الله خيرا. وقوله يبقرون بيوتنا أي ينقبونها ويسرقون ما فيها. قوله بقع الماء جمع بقعة، وكذا البقعة من الأرض يجمعها بقع وبقاع أيضا. قوله بقيع بطحان، وقوله البقيع هو مقبرة أهل المدينة. وقال الخليل كل موضع من الأرض فيه شجر يقال له بقيع، وكان البقيع أولا كذلك ثم نبش واتخذ مقبرة. قوله العصف بقل الزرع أي نباته الأخضر. ووقع للمستملي بمثلثة وفاء، والأول هو الوجه. قوله بقية خير أي فضلة. قوله أبقى لثوبك كذا لأكثرهم من البقاء، قال الأصيلي ويقال بالنون. قوله كراهية أن يرى أني كنت أبقيه، كراهية أن يرى أني كنت أبقيه أو يرى، كذا لهم بموحدة أي أرتقبه، وفي مسلم أنتبه بنون ومثنى وهو بمعناه. قوله إلا إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خير، صلى الله عليكم سيدي. قوله إلا الإبقاء عليهم أي الرفق بهم. فصل باء كاف. قوله والإبكار بكسر أوله هو أول الفجر، قاله مجاهد. قوله بدلو بكرة، بدلو بكرة على الإضافة، والبكرة بالتحريك التي يجعل فيها حبل الدلو، وللأصيلي بإسكان الكاف، والبكرة هي الصغيرة من الإبل. قوله البكر بفتح ثم سكون هو الصغير من الإبل. قوله الصم البكم قيل ذلك لرعاع الناس وجهلتهم، لأنهم لا يقبلون فكأنهم لا يسمعون، ولا يحسنون النطق بالحق فكأنهم لا ينطقون. قوله أبكم هو أحد البكم. قوله وبكية أي جماعة باكن. فصل باء لام. قوله بل لحوا علي بالتشديد وبالتخفيف أيضا أي عجزوا. يقال بلح الرجل إذا وقف من التعب أو بلخ. نعم سيدنا، بلجوا علي، وفي الموضع الثاني يقال بلج الرجل. بلجوا أو بلجوا يعني وردت هكذا في الحديث. هي بلحوا تقريبا في الحديث، بلحوا. أيوة في الحديث بلحوا. نعم. قوله بلح علي بالتشديد وبالتخفيف أيضا أي عجز. يقال بلح الرجل إذا وقف من التعب. قوله بلدح بسكون اللام وبالحاء المهملة، واد غربي مكة لبني فزارة. قوله أليست البلدة أي مكة، قيل اللام بدل الإضافة أي بلدتنا، وقيل اسم مكة وقيل اسم منى. واد غربية. نعم صلى الله عليه. وهنا يقول قيل اللام بدل الإضافة بلدتنا البلدة. فلو حذفنا الألف واللام فيبقى إيه؟ أليست بلدتنا. نعم جزاكم الله خير. نعم. قوله إلى البلاط هو موضع قريب من مسجد المدينة اتخذه عمر لمن يتحدث. ويأتي البلاط في ملاط. ويأتي البلاط في ملاط هكذا. ويأتي البلاط صحيح ملاطه المسك. حديث نعم. وصف الجنة ملاطه المسك. الملاط اللي هو بيوضع ما بين أحجار البناء، المونة يعني. نعم. جزاكم الله خير. قوله البلعوم فسره في الأصل مجرى الطعام. يقصد يعني ويأتي البلاط ولا ويأتي الملاط؟ في ملاط كده يعني. ايش مصطفى ولا ايه؟ انا اقصد البلاط هنا هي فاعل او مفعول. نعم. وياتي البلاط او البلاطه. ياتي على معنى اخر يعني؟ ايه وياتي البلاط في ملاط. هذا اللفظ يعني ياتي ايراده وتفسيره في ملاط، يعني في حرف الميم مع اللام، فصل الميم لا. نعم نعم جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. قوله البلعوم فسره في الأصل مجرى الطعام، قوله أبلها ببلالها وفي رواية ببلاها، قال البخاري لا أعرف للثاني وجها، ويقال للماء في السقاء بله ولا بلال بكسر أوله ويفتح أي ماء، ومعنى الحديث سأصلها بصلتها أو سأصلها بصلتها، ومنه قوله بلوا أرحامكم، قوله ما أبلى أحد أي أغنى، ومنه أبلاه وأبلاني، يستعمل في الخير مقيدا وفي الشر مطلقا كقوله تعالى بلاء حسنا، وقد يطلق فيهما كقوله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأصله الاختبار، ومنه أراد الله أن يبتليهم، قوله تبلغ عليه أي اكتفي به، وقوله لا بلاغ أي لا وصول، وقوله أبلي وأخلقي أمر بالإبلاء أي البسي إلى أن يصير خلقا باليا، قوله بلها ما اطلعتم عليه بفتح أوله وسكون اللام وفتح الهاء، تأتي بمعنى الإضراب وبمعنى غير وكيف، فحيث أدخل عليها من فهي بمعنى غير لا غير. من باب الجنس التام يعني، ما شاء الله الحفظ ابن حجر يعني في البلاغة يعني. نعم. فصل باء ميم خال، فصل باء نون، قوله بالبنات أي اللعب والصور اللواتي شبه الجواري تلعب بها الصبايا، قوله البندقة معروفة تصنع من طين وغيره يرمى بها الصيد من عصا مجوفة أو من غيرها، قوله بنانهم عصا مجوفة يرمى بها الصيد من عصا مجوفة أو من غيرها، قوله بنانه أي إصبعه، قوله تبنى زيدا أي دعاه ابنه، قوله بني بي بضم أوله على البناء للمفعول أي دخل علي، ومنه قوله ولم يبن بها، وأصل ذلك أنهم كانوا يبنون للمتزوج قبة يدخل فيها على أهله، قوله كالبنيان أي البناء، قوله البنية بكسر النون والتشديد هي الكعبة. نعم. نعم يأتي كثيرا في كلام النون مشددة بكسر النون والتشديد والتشديد في الياء يعني. نعم. أحسن الله عليكم. يأتي كثير ورب هذه البنية في كلام أهل العلم. نعم. جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأمن الله. السلام عليكم.